بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: وأل عهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد وبإضافة فللاختصار نعم وللذنب أو احتقار وإن منكرا فللتحقير وضد والإفراد والتكثير وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل سهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقديم فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا وقد على خلاف الظاهر يأتيك الأولى والتفات دائر اسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo guda jirnay darsigeeni waxaan filayaa waxa inoo gudambeeyay ahwaalul musnad ilayhi musnad ilayhi ga ahkaamtiisi ahwaashiisi inaan ku soo jirnay musnad ilayhi go miya la hadfa ama sawal la sheega hadii la hadfa maxaa loo hadfa hadii la sheega samaxaa loo sheega labada bayd hor sheekhu ku gutay al hadfu li sawni wal inkar wal ihtiraz wal ikhtiba wal dhikru li ta'dhim wal ihanati wal basd wat tanbih wal qarinati هذه الشيغة ومقامكم مقام الذكر أوهي ما يساقوا معرفها هبون أو لحدي معرفتها هيدنيت كمينة نساء يساقوا منكرها هبون هذه معرفة مركان النقضة لحدي معرفتها هيد وحو شيخو إناسو الشيغي مضمرك إيوحو فائديو عالمك اسم موصولك أسماء الإشاراتك انت أسو إناس شيغي هذا واحد ما نتعلم كبلا بدوننا إن شاء الله تعالى أشي معرفة ذلك وقال لي عهد أل أو لعهد أصب ناتيب كي مهدا أو حقيقة ما حقيقة وقد تفيد إني فإذا سال أركا أشو الاستغراق استغراق إني فإذا سال أركا أو لمن فرد أما وحما رتقون النقضة كل النقضة إني فإذا سال أركا ماشا أنت إن أشا إي أحواشي إذا أحكامت إذا أين أنقلن أشا معرفة سيدة إذا بقى دي أمرك إنه قاعد أنه وإسكو خلافا قلوا أنه حبا ديوه معرفة ما أل شو دنا وإسكو وضتها وضتها مثل لام كهوتها هاي رقار بايري ألف كوا كدعة اختي هذا قار كود سادرت المركا واحد معرفة وضتها ولامت وركا مركا سكجا جدبتو أل بينو إنه إسكو قاعد هنا مانت أشا معرفة هي سيد هذا واحد يقرأ قيبي الله بقيه إن هي تهاي عهدية هي إن هي حقيقية عهدية واحد لوجت شيء ده شيء الله صور شيء جاي oo isagoo nakira la soo sheegay marka la soo celiyo hadii isagoo macrifa la soo celiyo ashaankaasa waxa la yiraahdaa ahdiye wasida fa'asa fir'aunu ar-rasula rasuulka hore la soo sheegay laqad arsalna ila fir'auna rasula fir'aun waxaan u dirnay rasulan wala nakiri rasul baan u dirnay marka saalay fa'asa fir'aunu ar-rasula fir'aun wuxuu caasiye rasuulki asha marka ahdiya la yiraahdo waxa looga jeedaa rasuulki la soo sheegay in weey waa rasuulki macbuudka haa lagu soo sheegay mid kale ma aha taas laam ahdiya ba la yiraahdo saddex bay u kala kacdaa marka sheega macbuudka ahi in isagoo lafdi ah u yimaado malfuuda isagoo malfuuda laba si uu marka ku yimaadaan imma isagoo sariixa imma isagoo kinaaya isagoo sariixa oo cad وأكيد هذا أنا خيرني إنيه وكله فعسى فرعون الرسول استغوا كناية أنا وحيكوت صاريان وليس الذكر كالأنثى أواتي ما ركت الله مستعان مريم هو يديد أي له يكبر ذي سبحانه عز وجل وأيتري ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إله يوحى على وشي ذو كجلة أيام وحى ما ركت كدقة يا بيت كاغا أشقي أو بيت كاغا محرر وهي قاقبل وحين هيد بليري إن baydadka alla uu ragu inay ka shaqeeyaan dumar inay ka shaqeeyaan aanay ahayn marka iyadu waxay tahay rabbi inni nadartu laka ma gas oo wuxuu noqon doonaa la geerinay laakiin iyada ay filayso inuu dakar noqon doono أيان كوهب يي إنه بيت كاك شقي ربي أيق أقبل. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. مرك لكن دكتي أو مرت علمه أي دشي مريها دشي وابد دكبة. مرك سوى واحد تري وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر ذكرك معها كالأنثى ندقي أكلمه. أوح الأورنا يا مرك الأنثى ولا معرفي أوح لو معرفي هرا الله سوى شيء أوح تري ربي إني وضعتها أنثى أنا كنا وأنا الوضعين. مرك يسوع لني سيا مرك أوح تري ما ربت الله المستعان وليس الذكر كالأنثى عاشة مركا وحلا نهاية وعاشي معرفة هاي عهدية هاي وعهد يسوع لي بقى ملفوظ كي هاي أو لي بقى صريح هاي محايل هرا الله سو شيء أنثى لكن وليس الذكر ذكر الله مسو شيء جني عشان يلا أنت المحايل هرا تلقى جري وحير هذا هرا الله سو شيء وملفوظ أو لي بقى الله سو شيء سكن عيا لكن صريح هاي سيان مقنع أو محايل هاي وأعطيت الرب إني نذرت لك ما في بطني كا على شيء دك شر أو يدو مركا ما جام حيوق قصديسي ذكر بيوق قصديسي مركا واحد الله صار شيء جاي سوى صربيها وأنا عطين سادرت أش مركا عهد يده يعني ما ركت الله مستعان صدق قيادة بيوك لك عيسى إما إنا يتهي ملفوظة أو ما ركت الله قد واقعي أو الله قد واقعي أما سي صريحة أما سي كناية تاسو واقعي إيا إما إنا لي ملفوظة هاي وأنا لقو صار واقعي لكن أما ذهني قال لقوها يا أما شيء جيبه شو جا ذهني قال هدي لقوها يوم وحير هذا أشي عهد يدا أهي ذهني يدا أهي واسدة إذ هما في الغار أكله النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر واتي لا يري معركت إلهي وسبحانه عز وجل بتباديه إذ وقت يجوهما في الغار تج أي كجرا تج هرا لهم سو شيء إسوا صريحة إسوا كناية تونا لمشي لكن ما عشان لوج لي عشان واحد لوج لي بين وعهدية محايا لي يعني واحد ويمارتي ذهني قال له هيا قد كله النبي يا بكر أي جنات بنشري عليه الصلاة والسلام سادرت بمركا واحد ليرد عشان مهرت عهدية أوليبة في الذهن مسك حد يكون جرتاه تصدح هذه ومعهودة لكن عهدية محايا كنت هاي في الحضور وروح ما أنت لتاجي وسيد اليوم أكملت لكم دينكم أقلي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية يا آيات كعينك سوكلا اليوم ما أنت محاش معرفة اللو قلي وحلو قلي وعهدية ووح ما ركت اللي سلفها ميو وما ركت هرا اللوس ما ركت اللي سلفها ميو وإن اللي سلفها ميو محا عضيني هدا اللي شو قاوي معنا عهدي حضوري بيكان هنا هذا مارك اللام تعهدية داهي صدح لاسي أوكالك عيسى إما إنو يهي عهدي ما ركت الله مستعان في الذكر أما صريحة ما كناية أوكالك عي إما إنو يهي عهدي في الذهن إما إنو يهي عهدي في الحضور كو طيب تلا بعد عشر عهدية ده وحقيقي وحل إلى لام تحق عشر حقيقية ده يتبلى هذا أو حق أنت بلقشة يعني ما ركت الله مستعان أشياء ما ركت ل تعرفينا يأيو وحيا لاس أنت بلقشة كو المركب وحل إلى هذا الحقيقية بلى هذا الحقيقية أيا لى هذا وسيد الرجل خير من المرأة أو كل أشوك جرت الرجل مفرد مفرد له إيجي ماي وحل لي حقيقة الرجل جنس الرجل خير من جنس المرأة من حقيقة المرأة مركز سجود لو أجو نين يا مركز سجود لو أجو دمر وح خير بدن نين بخير بدن محيط الأنبياء إلهي بكتير هذا دمر وحوي معرفة الأنبياء إلهي لقنا وادي جنبه كو عشا مركز حقيقة أهي مركز أي معرفة جنس عينك سجى شو حقيقية اللي هذا لام الحقيقة اللي هذا لام المعرفة الله مستعان جنسيا أركض واسكجاء إطلاقا كو وحا كلو لغي ماركتي اي اي اي اي لامتاس حقيقتها كلو اي قلي كرتا وماركتي اي فائده يسادي استغراق وحا كلو لغي لامتاسي لام الاستغراق ومثلا تكو جرتا ان الانسان لفي خسر اوكال انسان كي خساره كسوغي وحاد سوي دين كريسا ماركا لامتان لام الاستغراق اشان استغراق يدا اي اشتان جنسي يدا حقيق يدا محلوو كالدوية محلوو كالدوية تن ما ركت الله مستعان حقيقة الشيء جنسي يسكشا شمول لغم فائده فرد كم فرد كست وأفراد كم ذا يعني واحد ويخصم هاي نكوك دجره أما لكن لامت استغراقية ذا وفرد كست وأفراد كم ذا خصم نكوك دجره تسأل هل لغفة ما هي مركات تراده الرجل خير من المرأة جنس الرجل ننكو اسكدو الضوباني وكخير بنيها هيدو مركو اسكدو الضوبان معناها من لغفة ما هي نن كستامر كوا كخير بدني هاي قف كسر دمرة ما لقف أيدي ماي هدي معناها لقف أيدي مركا واحد وصوب لها إن اللي يراد مركا عايش أو كلام مثل رضي الله عنها يا فرعون خير بدن فرعون والعياذ بالله معنا سديدة مركا ما أوح اللوتش إذا معنا حقيقة الرجل جنس الرجل باللوتش إذا أما لكن أش استغراق يدا أهل يدي وحويش وحي قم بكل من هيسا فرد كستو أفرادا كم يدو سوق ذا قليا كو بمعنى تان استغراقية اللي هذا أو واحد سيسها الأدوة كل فرقين كرتها هدي كله ماشى أشوا يكون شرط يكون جري كرتها استغراقية اللي هذا هذا اللي يكون جري كريم حقيقية جنسية أبا اللي هذا ومثلا والعصر إن الإنسان الله في خصم إنسان كخسارة كسوين بلد باش ماشى أشوا يكون شرط كل كبدله والعصر إن الإنسان كل الإنسان إنسان رمي خسارة كسوين سمعنا صح ما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كوي ألون رميم وي تانا مركا واحد الإرادة استغراقية الإرادة أفراد دي ورمي مركا شمالي سنة إسان واتكمد مركا عشا تاني واتكمد يعني سيغ العموم سيغ العموم مركا لقاها الضيو عشا معرفة عبا اللقو دارا لكن عشا معرفة ننك أن مركا عهدية أي حقيقية هرت مركا هر أنوك لساري كريم ودوادنا استغراقية أي جنسية أي تي فردق معين كان حتى قلي جرتي أنوك لساري كريم مركا واحد مركا لقران كرا تعامل مدى فائدينيس طيب تصدح هذه الحقيقية ضيوك أي ماركت اللهم استعان فرع هذا صدح هذه وحنا قريها متقشة شيء حقيقي سجل إنسان لكن مع ذلك واحد كتوسنا إنسان فرد كم إذا أفراديس فرد كم إذا أفراديس هم كتوسنا إنسان مثلا أدخل السوق باتري مثلا السوق كلا هذا وشيء ده سوق كلا ها يعني أنا قف بروحك أريد السوق وحنا نصعد أم حي سوق ما نصعد أم أريد المدينة مقالة دي ما نوتش هذا يعني واحد وإمارته ما كل المدينة بها أو استغراقية ده هيدا مياه مسواتي جنسية ده حقيقة ده هيدا جنس المدينة اللي نوتش هذا ما هي واحد نوتش هذا مدينة كلي أشو مركز لبضع قيمة دي مركز أوكالك عيسى عهدية وصدح أوكالك عدي عهدية في الذكر إما صريح إما كناية عهدية في الذهن هي عهدية في الحضور عهدية في الذكر وفعصى فرعون الرسول أوكالك صريح هذا هي عهدية في الذي ما ركت الله مستعان في ذهننا وإذهما في الغار عهدية في الحضورنا واليوم أكملت لكم دينكم وكله ومالك لتشوي أش حقيقة هنا ينصح بيقول لك عيسى من جنس قشة والرجل خير من المرأة وكله من استغراق فائديسة وإن الإنسان الله في خسر وكله هي من فرد فائديسة ومحيئة أدخل السوق وكله أش مرك عين كاسة يشيخ مرك على كور رمضان إن شاء الله وحكير وآل آل هذه اللي تعرف يا شيء لعهد إلا سوى شيء درتي بألوغ ليا مسند إليه ومثلا وحن أدر نيبا اللي إلى فرعون رسولا بأن أدر رسول صلى الله عليه وسلم مركز واحد اللي رفعاسا فرعون الرسول فرعون محو عاسي محو عاسي الرسول الرسول الرسول كيه كيه إلا سوى شيء ويمت كلامه وهم كيه إلا سوى شيء وهلك أي سؤال شادي شلوي هلك علمات ويكسو سهران ويهي اسكوا فتيان آية القرآن كإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلب عسر يسرين كما قال ابن القيم أوام حي إن مع العسر عسر جميع سيسرا فضيت هذه إن مع العسر عسر جميع وعسر يا عسر يا كان وأنك يهر الله سبحانه لفتي سوي مت كلام عشان معرفة أهي ومع وعهدية وهي كيف الله سبحانه يقول أما لكن يسركم حول نقضي نكروا النقضي وتعجب يسوي إن مع العسر عسر جميع سيسرا فضيت هذه إن مع العسر عسر لفتي سي يسر جهر أول سعدي معه أيضا يسر آخر يسر كلا سعد عهد بفائديسة أو حقيقة ما حقيقة فائديسة أو حقيقة ما حيواتي جنسية هذه جنس الشيء جري ترتيب الرجل خير من المرأة وكلو تن مركا أنت بدل ما حلو استعمالها مركا حلو تعريفنا مركا تحت تعريفنا يسو أي الله استعمالها أو شيء حقيقة دي جنسية مثلا الإنسان بقى له تعريف مركا صلى الله عليه وسلم يسأل الإنسان كذا وكذا وكذا أنا واحد مركا كهذا يسأل حقيقة دي سيئو ما رتي ذاتي دي سوات كهذا يسأل وده مركا صلى الله عليه وسلم تعريف يوك وده منطقة يما لها اللي قدرها سيئو ومركا حدكي بعد استعمال يسأل حدكي أما واحد استعمال يسأل رسمي جي. ومركا جنسي قريب كي سيئ وسط كي سيئ بعيد كي سيئ مدورنا يسأل جنس قريبا أو بعيدا أو وسط أو كوصولا مسدا كلها لكن سيدا أقوى نكسر مركا حتعريفين يسأل جنسي قدو إيوه عرض جس خاص كات سكدرته مركز على شيء يقول نقنا يا تعريف كونك زي مثلا حيوان كوكلا وكو إيراد عفوا إنسان كوكلا إيراد وكو إيرادان وحيوان ناطق حيوان وما رقت الله مستعان وجنسي وقريب سنه ناطقنا وعرضك سخاسك أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق استغراقني فإذا يسال أرك عشو ومحي وقوني سال وعش استغراق يده والعصر إن الإنسان كل الإنسان إنسان أنت ترى لقيه في خصنا بكسوين أو لمن فرد أما وحك لي فإذا نسان أو وحك لي مركب فإذا نسان محن قنه وحن قنا يا محي يدخل السوق وكله سوق ما رك الله مستعان أد أما أريد المدينة أدق أوجي هذا محي مدينة كلي أدق أوجي اللهم صل على ما تصفون وبإضافة فللاختصار إلا فهم في لا يركن شر أشوف جود هلا بيوكل كعيسى حقيقية عهدية عهدية ذو حيوكل كعيسى صدق قيود عهدي ما رك الله مستعان في الذكرية صدى إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر أنك هر الله صوشي إيه عهدي في الذهنية مسكحد بالغوها يهر لكن لو مسوا شيء وصدى إذ هما في الغار أكله النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر غار كاس هر الله مسوا شيء لكن ذهني جاوحه مسكحد قدتك وجرة إن غار كله يقد كله النبي أبو بكر أي جلاد إنها نجري صدرت بقى له جلي وأوحى لسلوه جاء مسكحده